التوبة يمحو الله بها الذنب، ولكن فيها الأجر العظيم كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما قبلها. وعليك قضاء الأيام بقول الله عز وجل في المريض والمسافر: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فتقضي حسب ظنك، هذا هو الأحوط لك. وإن كنت قد تبت فعليك أن تقضيها حسب ظنك، فإذا كنت تظنها 10 أيام اقضي 10، 20، 20 وهكذا، اعمل بظنك إذا كنت لا تستطيع الجسد. فالله جل وعلا يعفو عنا سلف بالتوبة الصحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا أتيمم في مكان وأصلي في مكان آخر قريبا منه، هل تصح هذه الصلاة؟ لا حرج، الحمد لله، لا حرج من تيمم في مكان صلي في مكان آخر، لا بأس بذلك، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. أحيانا في أيام البرد عندما أكون جنبا لا أغتسل بل أتيمم لصلاة الفجر وأصبح صائما، ثم بعد ذلك اغتسل في النهار، ما هو الحكم في صلاتي وصيامي؟ الصيام صحيح والصلاة غير صحيحة، عليك أن تغتسل الفجر بدفء الماء وتغتسل ما لم تستطيع في الدفء في البلد، ما لم تستطيع في تدفئة الماء. أما إذا كنت في البرية عاجز عن تدفئة الماء خاف على نفسك أجزأك يعني. أما ما دمت في بلد تستطيع إسخان الماء وأنت في محل تغتسل فيه فليس لك التساهل، الصلاة غير صحيحة وعليك القضاء، وعليك دائما ملاحظة هذا الأمر، تغتسل في الوقت وتباشر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة المغربية لنستعرض رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين من هناك، يقول باسم عبد الله. الأخ باسم أول سؤال له يقول: ما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟ أعظم كتاب أنصحه وأنصح غيره بقراءة القرآن العظيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، كتاب الله العظيم. نوصيك ونوصي الإخوان جميعا والأخوات بأكثر من قراءة تدبر معانيه، كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها. وفي العلم العظيم والدعوة إلى الخير وهي الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وفي الترهيب والتحذير من كل ما نهى الله عنه. فنوصي الجميع بالإكثار من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم الكتب التي فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت من أهل العلم مثل كتاب البخاري ومسلم والكتب التي ألفت في الصحيح تستفيد منها، مثل عمدة الحديث في عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل ابن رمضان فيه خير كثير، وإن كان فيها أحاديث ضعيفة لكنها مبينة، كتاب جيد مفيد. ابن رمضان منتقى الأخبار ابن تيمية المجد، هذه كتب مفيدة وإن كان فيها بعض الضعيف، لكن يعرف الضعيف بالتنبيه من المؤلف ومن الشوكاني في ميله ليس شرح المنتقى. يقولون المرأة قد بين المؤلف الحادث الضعيف، تسأل أهل العلم عما أشكل عليه، من رياء الصالحين كتاب جيد مفيد تقرأه في بيتك وعلى إخوانك وعلى بيتك وبينك وبين زملائك تستفيدون. في العقيدة في فتح المجيد الشيخ ابراهيم الحسن، كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب، كشف الشبهات، له أيضا رحمه الله ثلاثة الأصول، كتاب جيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، العقيدة الوصفية للشيخ الإسلام ابن تيمية، الكتب مفيدة للطالب والطالبة، ينبغي حفظها والاستفادة منها. فتح المجيد كتاب جيد، شرح كتاب التوحيد ينبغي الاستفادة منه. هكذا كتب العقيدة المعروفة السليمة مثل شرح ابن أبي العز علامة الطحاوية، مثل الحموية شيخ الإسلام، المنية شيخ الإسلام، صلاة الإنسان المهطل، الكتب جيدة في العقيدة، وتفسير ابن كثير كتاب مفيد في التفسير، تفسير ابن كثير رحمه الله والبراوي. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسأل ايضا عن صلاة الحاجة سماحة الشيخ، لو تكرمتم، يطلب التوجيه بخصوصها، وهل ما ورد فيها يعتبر من الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. المعروف الاحاديث صلاة التوبة وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة. صلاة التوبة اذا صلى ركعتين رفع يديه ودعا ربه تائبا نادرا من ذنوب، هذا من اسباب الله. هكذا صلاه الاستخاره هم بشيء واشكل عليه هل المصلحه الاقدام عليه، فاذا يفتح له في ركعتين ثم يدعو بعدهما يستخير بعدهما، رفع يديه ويستخير، يقول اللهم اني استخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأشرك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسمي به في زواج من فلان من فلانة أو شراء الشراء الفلانية أو السفر إلى البلاد الفلانية بينا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واكشف عنه وقد دل غير حيث كان ثم أرضني. يأتي بهذا الدعاء أو بما يدل على معناه إذا كان لا يعرف هذا الدعاء، يسأل ربه من الله يشرح صدره في هذا في هذا الأمر إن كان خيرا أو يصرفه عنه إن كان شرا. هذا يقال صلاة الاستخارة صلى ركعتين ثم يدعو ربه بعد السلام يرفع يديه في الشيء الذي يشكه هل بقى هل يفعل ظنه، يعني يشك في المصلحه، شراء بيت عنده اشكال فيه، شراء سياره عنده تردد فيها، زواج فلانه عنده تردد، سفر الى بلاد عنده تردد، يستحي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن حكم قراءة القرآن عن الميت في أي يوم من الأيام كيوم الجمعة مثلا، أقرأ سورة البقرة وأقول هذه إلى روح فلان، فهل يصح ذلك؟ ليس عليه دليل، صراحة الموتى ليس عليه دليل، قد قاله بعض أهل العلم ولكن ليس عليه دليل، تركه أولى، فدع للميت في الدعوة الطيبة، تصدق عنه بالمال، تحج عنه، تعتمد عنه، كل هذا طيب، أما قراءة عنه فليس عليها دليل، وتركه أولى، تدعو تقرأ نفسك، تدعو لأخيك الميت أو لأبيه أو غيره، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ضاعف حسناته، اللهم أنجه من النار، إلى غير ذلك، تدعو له، صدق عنه المال، تحج عنه، تعتمد، لا بأس، كله طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا توفي متوفى وعمره 16 سنة فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟ نعم، إذا بلغ 15 سنة صار مكلفا. نعم. لكن لا حج عليه إلا مع الشقعة. وله 20 سنة أو 60 سنة. ليس عليه حج ولا عمرة إلا بالاستطاعة. يقول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرا.